إذا تقول زوجها يكلم نساء لسنا بمحارب بحجة المصالح ويرى الأمر عادي، يجبرني على البقاء في بيت فيه معاصي وبإمكانه أن يستأجر بيت ريثما يشتري سكن، وأصبح لا يتكلم معي عندما لا أوافق على هذه المعاصي، يهجرني في كل شيء إلا الفراش، ماذا أفعل؟ عليك باستمرار النصيحة لهذا الزوج وبيان أن هذه المعاصي سبب لسخط الله جل وعلا وأيضا لسوء العشرة بينكما، وعليك بالرفق واللين معه وإيضاح الحق له، وأن تكون نصيحتك بلطف وبيان أن هذه الأمور بقاؤها هذه المعاصي في البيت وعدم إنكارها أنها تسبب مقت الله جل وعلا وغضبه، وأيضا إذا كان بإمكانه التوسعة عليك في بيت آخر وليس فيه ضرر، فمثل هذه الأمور تحل بالتفاهم والحوار والنقاش الهادئ، وأسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير.